بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا مع ما يتعلق بالأحزاب وما يتعلق بفروعها. قال الشيخ: وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التفرق والاختلاف، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: إن الله سبحانه يريد منا أن نكون مع حزب واحد، هم حزب الله المفلحون. ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية والوطنية، ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع لا مفر منه، وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا إلى إحياء هذه العصبيات التي أماتها الإسلام، يعني الحزبية، والتغني بها وإحياء شعائرها والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام، وهو الذي يلح الإسلام على تسميته بالجاهلية. وقد من الله على المسلمين بالخروج عنها وحثهم على شكر هذه النعمة. نعود وندندن حول هذه القضية التي ندندن عليها: الغزو الصليبي لبلاد الإسلام، وكيف وصل إلى أن أجهز على المسلمين. وده طبعا كما تعرفون مراحل، كانت المرحلة الأخيرة هي المرحلة العسكرية، وطبعا بعد الانقضاض والفريسة في فك الأسد كان الأسد يعلم بأن الفريسة قد تفر وقد تهرب منه، ولها أعوان لا يسكنون أبدا، فكانت الحيلة الأعظم وهو عملية التغريب للإسلام والمسلمين، وعن طريق الغزو الثقافي هو عن طريق المستشرقين، وعن طريق نقل حضارة أوروبا إلى بلاد المسلمين. وكانت هذه فكرة عندهم صائبة ونجحت نجاحا ساحقا بالنسبة لبلاد المسلمين، حتى صار الغرب في بلادهم وعلى عروشهم ويحركون بلاد الإسلام بلدا بلدا، وكما ذكرت سابقا كلعبة العرائس. يعني كان زمان بيجيب واحد كده معاه في أصابعه خيط وعروس، يحرك يدها واليد الأخرى ويحرك رأسها ويحرك بيده، فالناظر ينظر إلى العروس أنها تتحرك، اليد ترتفع والقدم ترتفع إلى غيره. فصار المسلمون يتخيلون أن لهم حكام ولهم أقوام يديرون شؤونهم، وهم ما هم إلا مثل هذه اللعبة التي صورتها لهم، هم الذين يديرون هذه البلاد والتي يديرها هم الغرب في بلادهم وفي كرسيهم. الدول الغربية تبينت خطة خطيرة جدا، وهي أن الحروب العسكرية هي الخيار الأخير، وأن هناك طرق أخرى هي الإجهاز على الشعوب عن طريقها أيسر وأبسط من الحروب العسكرية الدامية، كما قلنا منها الحرب الفكرية وعملية التغريب. هناك معركة أشد شراسة، ويعتبرها كثير من المفكرين أنها أشرس معركة في هذا الزمان، وهي المعركة الاقتصادية. والمعركة الاقتصادية باختصار شديد وبساطة تدور كالآتي، وهو أن الشعوب الضعيفة يجبرون على قروض من قبل الدول الكبيرة بحجج، وهي وحجج مشروطة، منها التطوير، الحضارة، منها مسائل كثيرة جدا تتعلق بالبنية، وعلى هذه الأنظمة أن توافق على هذه القروض. يبقى رقم واحد القرض، هذا مهم جدا، وغالب الشعوب سواء كانت غنية أو فقيرة، سواء كانت غنية من أغنى الدول لابد من هذه القروض. والقروض في شقين: إما في مال، وإما في مشاريع بيسميها العلماء وهمية، مشاريع لناس الطبقة الغنية أساسا اللي هم فوق، وهذه المشاريع بالأجل، يقول لك لا أنا لابد عن طريق البنك المركزي أو البنك الدولي، وهذه القروض لابد يكون لها نسب فوائد، يعني لو دفعت المال دفعة واحدة يقول لك لا، هذه عن طريق قروض، مشاريع مشروط عن طريق قروض. المهم إلى أن يوضع الحبل في رقبة هذه البلاد ولا تخرج عن هذا الحبل أبدا. ولعل يعني أطرف ما سمعت من يومين بأن ديون مصر، بأن ديون مصر، مصر فقط، حوالي 90% من نتاجها الإجمالي. يعني بمعنى لو أن رصيد مصر 100، الديون 90. والذي يقترح لسداد الديون قال لو سددنا هذه الديون، سددنا مثلا منها حوالي 40%، يبقى يعني هذا بأن الشعب المصري يعيش على 60% من الرصيد. ده لو سددنا 40، لو البنوك الدولية وافقت على 40% سداد ديون، يعني أو بترتيب. بمعنى هذا بأن هذه مصر ستربط على بطونها الحجر، لأن معناها إيه؟ قرابة النصف من مستوى المعيشة الكلية. ومعلوم أن الأثرياء أموالهم ثابتة وعيشتهم ثابتة، يعني لا يهم بقى أن الشعب فقير أو غني، على مدى العصور والدهور هو اللي بيشعر بغلو السعر ونزوله من الطبقة، الشعب نفسه. أما هؤلاء لا. ولذلك يعني الحرب الاقتصادية هذه حرب من أشرس الحروب التي أسرت جميع الشعوب. فعلى أساس أن الشعب من الشعوب يفكر يتحرر، يبقى لابد من سداد الإيه؟ الديون. والديون لن تسد إلا على فترة طويلة من الزمان. بعض العلماء يعني ربما يوصل إلى حد تقريبا مثلا 20-30 سنة، بشرط أنك تربط الحجر على بطنك اللي هو الشعب نفسه، وما نظن شعبا يوافق عليها. قضية الأنظمة أيضا اللي هم اللي حلت ولها كما بيقول بتوع السياسة أجندة، لها سياسات معينة لابد أن تقيمها، لابد أن تقيمها. يعني في مذكرات هيكل، محمد هيكل، وكان هذا المخلص الوافي لعبد الناصر، يعني هو اللي بيحضر له خطبه، اللي بيحدد له اتجاهاته، اللي بيبين له الوجهات الشمال اليمين. ففي مقطع في كتابه المذكرات هذه ذكر بأن البعض يتصور بأن جمال عبد الناصر كان يتجه إلى الشرق بمعنى روسيا، وهذا غير صحيح، بل إنه كان مع أمريكا، وأمريكا التي هي أملت عليه أن يتجه إلى الشرق من أجل بعض الأسلحة وبناء سد العالم. ولذلك إحنا بقى كشعب كنا نسمع قديما لما يخطب كده البطل الشجاع الرئيس بتاع مصر ويقول أمريكا هرميها في البحر، أو أمريكا لو هي مثلا مش عارف ومن وراء إسرائيل، لكن أقصد إيه؟ يعني لو مش عاجب أمريكا تشرب من البحر المالح، ومش عاجبها المالح تشرب من البحر الأحمر، ومش عاجبها الأحمر تروح البحر الميت اللي هو فلسطين. والشعب هي السقف. فهم صنعوا هذه البطولات اللي أنا بقولها بنفس المنظر، اللي صنع البطولات هذه وهؤلاء الرؤساء وهؤلاء الزعماء اللي دخلوا إسرائيل وحرروا إسرائيل، وهم اللي جابوا إسرائيل. فطبعا الشعوب الإسلامية ليست شعوب سزية بسيطة، شعوب يعني انهكتها الحروب والدين رق عندها، ومن ثم صارت شعوب تيها لا تدرك. ونفس القضية على موضوع الثورة. يعني أنا زمان لما كنت بتكلم على موضوع الثورة وكنت بتكلم على فكرة حذر، يعني حينما مثلا تكلمت وقلت إن لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر أو الظالم، هل معنى هذا أن أنا بقول حسن مبارك أمير المؤمنين؟ هل حد عاقل يفهم مني هذا؟ لما أقول الحاكم الجائر أو الحاكم الظالم لا يجوز الخروج عليه كقاعدة بسبب عدم إراقة الدماء أو يعني رفع أعلى المفسدتين إنك تشيلها، ليس معنى هذا كلامي. البعض هم هلل بعد ما نجحت الثورة وكذا الأشياء، طبعا يعني العقلاء وأصحاب السياسة، يعني كثير من المثقفين كان تقريبا من 2003 و4 و5 كانوا متوقعين إن في حاجة تحصل وفي ترتيب وتقسيم وتنفيذ للثورة، موضوع الثورة اللي هو يعني جهل. واللي يتصور ان الثوره دي مجرد ان الشباب ومش عارف ايه والشعب بقى وقام ضد الظلم، هو دي قضيه. يعني انا وجدت ايضا في كتاب، الكتاب هذا لشخص للاسف امريكا ايضا، بيبين بيسميها ايه العدو الاقتصادي تقريبا، او لا اذكر اسم الكتاب. اللي هم يقول هذا الشخص بان أن هؤلاء الغرب وهؤلاء الساسة الذين يعني هم الذين وضعوا هؤلاء وهم الذين رفعوه وهم الذين غيروه. والشعوب دائما بتنسى طبعا في إجبار واضطرار على الظلم. يعني نجاح الحاكم أنه هو يخلي الشعب بتاعه نعاج إلى أن وصل فعلا الشعب لحد لدرجة الذل الحقيقي وضاع الدين وضاعت الدنيا وكل شيء وما عاد يأسى على شيء. بعدها قضية الفوضى الخلق اللي هي في سنة واحدة اضرب اضرب ثورات ثورات ثورات، والبعض برضو متصور ومصمم إلى يوم هذا أن الثورات دي وطنية ومش عارف مين والكلام هذا، وبدأ الآن يصدروا من اللي عمل الثورة ومن اللي وراء الثورة والمقصود بالثورة هذه إيه. حينما تسمع الآن أن واحد صليبي في وسط ميدان كبير اللي هو ميدان التحرير أو مسبيره وبيتكلم يعني في تلفاز بيقول المشير عارف لو ما بناش الكنيسة تاني يحصل له إيه، والمشير ده يعتبر الرأس الكبيرة في البلد، والمحافظ لو ما استقالش في خلال ما عرفش كده هيموت موتة شنيع وهضربه بالجزمة. طيب القوة دي جت منين؟ ما واحد مننا ما عرفش يتكلم كلمة دلوقتي، لا قبل ولا قبل ولا بعد، يعني من قبل ما عرفش يتكلم ومن بعد ما عرفش يتكلم. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني مجرد ناقش المفتي نقاش في منهجه ان المفتي ده هو ده اصل من النظام الماضي، لكن هم نسيوه عن عمد. يعني ليه ما شالوش المفتي والشيخ الازهر وشالوا كل اللي كانوا في الصوره؟ عمليه خلع واحلال، احلال وحط، لكن كل شيء كما هو موجود، الامن موجود والشرطه موجوده وطنطوي اللي هو الوزير الدفاع موجود، كله هو ده من النظام السابق، لكن اليه بتتحرك. فمن عارفين ان الناس او الشعب بينسى هو منشغل بمين، بالشرطي اللي بيضربه، لكن المفتي اللي عمل دون دون دون هيشيله ليه؟ ده هو دي آلة حادة بتارة لرقاب المسلمين وتغيير الهوية الإسلامية، المفتي ومن على شكلته، ومعروف أصلا أصوله مين، يعني خد شهادته منين وكان فين وفين وفين، ولا علاقة له بالأزهر لا من قريب ولا من بعيد إطلاق. فالمشكلة أن الناس بتنسى طبعا هذه الأشياء. ومن ثم كان في ناس قبل الثورة لهم مواقف معينة من الأنظمة الماضية، مواقف بمعنى يعني إن طاغوت وإن المجالس الشعبي دي صفاتها وإن ما عرفش مين كذا وكذا وكذا، وبعدها الفكرة لأنها تغيرت. هل معنى التغير إن في أمل مشرق وفي إن صورة واضحة إن الوضع أفضل مما كان من قبل؟ طبعا المشاهد بذرة من العقل يقول أبدا، دي مجرد مراحل بتتقلب، المرحلة اللي جاية أخطر من اللي فاتت، لأن اللي فاتت كانوا ضاغطين على هذه الأنظمة اذبح شعبك ذل الشعب بتاعك، لا احنا سايبينك فيه تراخي، الإخوان سايبينهم شوية، السلف لا لا اعمل شد شوية، الناس مش عارف بيقولوا ايه، افضل يذل الشعب بتاعه. وكل ما كان إذلاله بمهارة وتكسير لقلوب هذه الشعوب الإسلامية كل ما كان هو اللي فوق. وبعدين بعد كده مرحلته انتهت يروح شايله زي الكلب ويجيب كلاب بداله، وكما قلت هذه اللعبة هكذا. فأنا وقع في يدي درس للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، والدرس كان سنة 2005، ويعني ذكرت منه بعض الأشياء كده وليس كل الأشياء. الدرس بيتكلم عن المشاركة البرلمانية للمسلمين، لا يتكلم لا عن سلف ولا عن خلف، بل هذه المقالة كانت بترد على الإخوان المسلمين في مشاركتهم سنة 2000 تقريبا، وكان خمسة مش كده؟ ها؟ سنة 2005 تقريبا. فبيقول حفظه الله تعالى، طبعا أنا انتقيت ثلاث أبواب تقريبا، لأن هو اللي ممكن يرجع للشريط بيسميها أيضا اللعبة السياسية أو البرلمان، لعبة البرلمان. فالمكون هي مجموعة حلقات، في شرطين اثنين بيتعلقوا بالبرلمان، بس ده كلام قديم يعني تقريبا في 2005، وهذا موجود على الكلام اللي أنا كاتبه ده أو اللي نقله موجود على الشملة تحت فضيلة الشيخ ما يتعلق بخطبه ومحاضراته. بيقول بقى اللعبة السياسية تتصادم مع المنهج السلفي، اللعبة السياسية فيها تحريف للمفاهيم للمفاهيم المجمع عليها حتى التي هي حد فاصل بين الإيمان والكفر وبين السنة والبدعة، فهذه الأمور غير قابلة للمساومة أبدا حتى تبقى حجة الله عز وجل قائمة على الخلق نقية ناصعة، ولا يحصل فيها هذا الامتزاج الذي يكون ثمنا وضريبة تدفع من أجل الدخول في اللعبة السياسية. ولهذا فإن السلفيين أشد الناس نفورا من اللعبة السياسية، لأن وظيفتهم الأساسية حراسة الدين، وهم أحق الناس بالقيام بهذه الوظيفة، بل هم الوحيدون المؤهلون لأدائها على خير وجه. والخطاب السياسي في اللعبة السياسية يحتاج دائما إلى التقية. أتخش السياسة لازم تبقى إيه؟ كذاب، لأنه يريد أن يصل إلى هدف، والغاية تسوغ الوسيلة، لكن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة. أما هذه القاعدة الميكافيلية فلا تليق بنا كمسلمين، فكيف أجعل الهدف هو المقعد في المجلس والوسيلة أن أتنازل عن عقيدتي؟ كيف نرضى بالشر ونقول يمكن أن يكون الحاكم زنديقا أو ملحدا أو نصرانيا؟ كيف نبيح حرية الإلحاد وحرية الرأي وحرية الفكر المخالف للشرع؟ كيف لا ننكر الكتب الإلحادية؟ لماذا نضحي بعقيدتنا ومنهجنا ومحور حياتنا في سبيل مقعد؟ طب هذا كلام علم من الأعلام ورأس من رؤوس السلفي، وقرين هذا الكلام الشيخ محمد المقصود وكثير من المشايخ. طيب السؤال الآن، ما الذي تغير؟ ما هو لابد ان احنا نقف على العلة اللي قد تحصد الكل. هل فعلا، ما هو يمكن تقريبا قد يكون ايه يعني هذا صح، هل فعلا نحن في حرية؟ هل فعلا فك آثار المسلمين وصاروا فعلا أحرار، وصارت الدول الغربية ليس لها أجندات في بلاد الإسلام وهي التي تحرك فيها الصغير والكبير؟ هل هذا المشهد الذي أصوره غير صحيح، وأن هذه الدمي وهذه القصعة هي جسد حي يقوم؟ الجواب ممكن، الجواب ممكن، يعني ليس بعيد، وهذه الأمة أمة فتية، ولكن كيف الطريق لتحريك هذه الدمي؟ لها يد بتلعبها، بتلعبها، يبقى لابد من حبال هذه الأيدي، وتبدأ الأمة، هذه الأمة الفتية ترجع إلى دينها من البداية، من البداية حتى تعز، لا تعز لا بأمريكا ولا بهؤلاء البلاد، تعز دين الله عز وجل. فمن ثم يعني أحيانا الإنسان بيرى أشياء بيحار. يعني قرأت كتبا كثيرة ومقالات لراغب السرجاني بالمخططات بالوثائق، يعني حتى أرقام على النت والوثائق، يقول لك اقرأ الوثيقة كذا تتعلق ببيان كذا في كذا في كذا، من سنة مثلا 2000، وكان في نوع من التغيير، تغيير كلي للصبغة والهوية المصرية، بدأ من التعليم واطلع بقى من فوق التعليم والسياسة وي وي وي وي وي، حتى إن قال بنفس اللفظ، قال وإن التغيير لهذه الأمم، أي الإسلامية أو الاستشرقية عموما، يعني لهذه الأمم يكون بطيئا لا يشعر به أحد، إلى أن يأتي هؤلاء المستعمرون أو الاستعمار، فيعني كما يقال بقي الدبوس ليشبك به، ما بقي إلا الدبوس. وذلك هذه الثورة طبعا ثورات، وفي طبعا كان في ضغط، والضغط هذا مقنن، وظلم كان بشع، يعني كنا نرى بنسمع أشياء غير عادية ومقنن، ولابد يعني كان بعض بتوع المراكز الشرطة يقول لك أنا لازم يكون ليا نسبة كل شهر من المجرمين، بتاع أمن الدولة يقول لي معلش أنا ليا نسبة معينة لازم أوصلها حتى على الأقل زيارات ليلية. المهم لابد أجندات موجودة لابد يقوم بها ويؤديها إلى الجهات اللي فوق واللي فوق واللي فوق. طيب الوضع الآن انقلب، اتغير، ايه التغير اللي وقع بعد هذا الظلم البشع؟ فوضى، فوضى. انت لما تأتي دولة نظام سقط، النظام النظام سقط، سقط طبعا سلمي وليس سلمي، القضية طبعا انه جابوا رئيس الحرس اللي هو الجمهوري، اقعد هنا فلان تبع فلان، نفذ، مع السلامة مع السلامة. لكن الشاهد ان تلاحظ إن هناك وقع خلل في أعظم شيئين. يعني موضوع الجيش، ليه الجيش اللي فضل والشرطة اتفكت؟ طب المفروض الجيش يفك، لأن ما فيش موضوع حروب بينه وبين حد، الجيش ملوش أي مشكلة إطلاقا. الجيش يعمل يحارب إسرائيل، إسرائيل لو دخلت حاجه أقول لها حاجة، أقول لها سلام عليكم بفضل، لأن عندنا سيناء منطقة محايدة بين إسرائيل وبين مصر، لا يحل لمصر تحط فيها عسكري إلا تحت القناع اللي هو الأمم المتحدة. طيب فلسطين قصدي اسمها سيناء موجود، طيب ليه الجيش اللي فضل والشرطة اللي اتفرتكت وهربت وسابت البلد همج في همج؟ هو الشرطة حد عمل لها حاجة؟ هو كان في مشكلة؟ ايه المشكلة؟ ليه الشرطة ما ضبطتش البلد زي ما هي مظبوطة وفلان غار ومع السلامة؟ فيعني تجد الواقع، الواقع لمن عنده مسحة عقل يرى بأن السفينة وصلت إلى مرحلة اللي هو إيه، خلاص الطوفان الغرق. فمن ثم التفكير المسلم يفكر إيه المخرج، ما هو المخرج؟ هل فعلا ممكن يكون فيه عن طريق البرلمان وسيلة لأن يبقى لنا صوت عالي ونجاح وكده من هذا القبيل؟ الجواب ممكن، يعني ممكن فعلا يكون بعض الليبراليين والعلمانيين وينطح معاهم وخبط، لكن في باب احسن وافضل واولى، ان الان مفتوح الباب قبل ما يتسد، انتشر في الدعوه، لم شعفك، لم شملك، انت معك بلايا ومعك رزايا، معك اخوه اشد من الحنشاء، الاخ ماشي معك قد تكون لمصلحه معينه وينقلب تاني يوم بينقلب، لو اي فتنه ما عرفش يصبر ولا يثبت عليها، فانت بحتاج الى ايه؟ تلم شملك وتشوف شعفك وتنظف نفسك وتبدا تنطلق، هتفكر تعمل ايه؟ لكن الكل اندفع بلا استثناء، حتى الساحه فضلت فاضيه خالص. حتى احنا الان بنرى العوام، العوام ها مشايخ ها انتوا جايين عشان ترشحوا مش عارف مين الانتخابات، لما تدخل مسجد عشان تدعي وانتوا جايين عشان كذا، صار عند الناس قضيه بقى سياسيه. ولا يعني هذا ان السياسه بل الاسلام هو سياسه، لكن كنا نحتاج الى فتره تمهيديه نجمع فيها القلب، نجمع فيها العقل، نلم نفسنا، نحاول نفهم الواقع شكله ايه، ماشي ازاي، ومن منطلق الواقع بعد ما نعرف ونستقرا ماشي ازاي نبدا ننطلق يا اما قدام يا اما ورا. فاكمل سريعا كلام بعض كلام الشيخ حفظه الله، قال لماذا نضحي بعقيدتنا مقعد اللي هو بتاع مجلس الشعب؟ طبعا اذا لا داعي للدخول في البرلمان في هذه الحاله، لان شروط الرخصه لم تتوافر، والتنازل يتجاوز الخطوط الحمراء. ان يعني بيقول لك في مجلس الشعب اقسم معرفش ايه واعمل ايه وما تتكلمش في كذا وتكلم في كذا الا غير، يعني في تنازلات لا احد ينكر هذا، وبالتالي فيها خلط وتمييع للدين. يعني في اخ اداني جريده، والجريده اصلا سلفيه، يعني الشيخ ابو اسلام يعتبر من رؤوس السلفيه في مصر، في الصفحه الاولى عندي هنا الشيخ برهامي الشيخ ياسر حفظه الله يقول ترشيح المراه للبرلمان لا يجوز ولكننا مضطرون له. دي قضيه جريده من الجرايد اللي هي موجوده. اذن هو هيكون في تنازل، والتنازل القديم، يعني التنازل القديم كان ممكن يبقى فيه هوية إسلامية، لأن كان بيقول لك الدولة الصبغة الرسمية بتاعها اسمها إيه؟ دولة إسلامية، لكن الآن كل مرشح بيدخل الدولة ليست إسلامية، ممنوع أي تجمع قولي ديني إطلاقًا في هذه التجمعات الموجودة. كانت من قبل كده يعني ممكن يبقى فيه تجمل مع الإسلام، دلوقتي بصراحة وبوضوح. وبالتالي هذا خلط وتميع للدين. ثم ذكر بعض الأمثلة حفظه الله. طه حسين أدخل التعليم المختلط في الجامعة بمكيدة، لأن عشان إيه؟ يعني يجر رجلك في باب لابد نعمل لك حيلة. وأدخل الفتيات في الجامعة سرا، ثم أصبح أمرا واقعا. المدرسة التوفيقية أول مدرسة ثانوي للبنات، مدرسة أو إعدادي وإعدادي والثانوي أقصد، يعني كان الأول التعليم يعني لمرحلة معينة، البنت 7 سنوات وتقعد في البيت، أول مدرسة كانت المدرسة التوفيقية كانت كالآتي، عبارة عن المدرسة كل من فيها نساء، المدرسات، المديرة، الفراشات، كانوا يجيبوا البنات اللي هم يعني هيدخلوا المدارس دي في حنطور، حنطور زي نظام الهودج بتاع زمان، مغطى من جميع الجوانب، وفي كده ايه عبارة عن شاش ممكن البعد بقى مكان ايه حنطور والحجاب والغطى والكلام ده كله، فتح الحبل على الايه او الباب على غارب، فحصل عدوان على الاعراض من جراء هذا الاختلاط. يعني لما نسمع كده من كم سنة كده يعني 7-8 سنين ان في الجامعات كانوا بيتزوج عرفي، وكان الامر هذا منتشر كالنار بلا شيء، وبخطوط العلمانيين امرأة علمانية عملت رسالة ماجستير بان حوالي 15% من الجامعات فيهم جواز عرفي، يعني 15% كبير، كتير، عدد كبير جدا، يعني كل 115 بنت وولد متجوزين عرف. فحصل عدوان على الأعراض من جراء هذا الاختلاط، فقال له بعض الصحفيين: أتنظر إلى شؤم الاختلاط الذي أنت دبرت مكيدته؟ بيقول لمين بقى؟ لطه حسين. فقد حصل كذا وكذا وكذا. فرد طه حسين وقال: لابد من ضحايا. وضعت الصورة. أي عمل هتعمله في مجازفة لابد يكون في إيه؟ ضحايا. تضحي بالأعراض من أجل ماذا؟ ده كلام الشيخ محمد. فالعرض أغلى شيء، فكيف تضحي به؟ ومن أجل ماذا نضحي به؟ فلا يصح أن نضحي بعقيدتنا في سبيل مقعد في مجلس الشعب. ده كلام من يا إخوانا؟ الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم. فالشرط الأساسي للرخصة هو عدم التنازل، عدم التنازل وعدم استخدام التقية، لأن التقية في قضايا العقيدة والقضايا الجوهرية يترتب عليها تلبيس الحق على جماهير الناس، فتلتبس عليهم الأمور وتختلط عليهم مفاهيم أساسية تمس العقيدة. يقول تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ثم انظر ماذا بعدها واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالتنازل عن أي قضية من حقائق الدين أو تلبيسها بما يخالف مفاهيم الدين جريمة كبرى وانحراف خطير يمس بأصل العقيدة. نعم، قد يحصل تنازل بصورة عملية في بعض الظروف الضاغطة على المسلمين، لكن في قضايا عملية وليس في قضايا علمية أو اعتقادية قد يضطر المسلمون مثلا أن يبذلوا الأموال في سبيل فكاك الأسرى المسلمين، وهذه الأموال قد ينتفع بها الكفار ويتقوون بها، ولكن نحن نضطر أن ندفع لهم في سبيل مصلحة أهم، وهو استنقاذ المسلمين من أيديهم. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وليس تنازلا هذا أي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي هو ممكن يفدي أخا له بمال رغم استفادة المسلمين منه، تنازلا اعتقاديا وحاشا عليه الصلاة والسلام. فالتنازل العملي في المواقف العملية هو من باب ترجيح المصالح وليس فيه تزييف للشريعة وليس فيه تغيير للأحكام إلى آخر الكلام. والكلام أرجو الإخوة يعني أظن الشملة الجديدة هو آخر ملف، والشرائط موجودة على إسلام وي، الكلام كبير وكثير ومهم جدا في هذه الظروف التي نحن فيها. يمكن كما قلنا من قبل كان هناك نوع من الاحتشام، يعني كان النظام الظالم الطاغوتي بيسكت المسلم وإيه وغير المسلم سواء علمان، يعني كان كله ساكت والكل يعني ما فيش يعني زي كل هدنة على الأخر. لما انفرج هم سابين الاثنين، لكن هل هيسيبوا المسلم لحد معين؟ يعني الشيخ كما قلت مجرد بيعارض الشيخ اسمه ايه ده الشيخ المفتي بيناقشه قضية، والقضية أولية بمعنى معناها لو أقر القاضي على هذا يعني فعلا التغريم 10,000 جنيه وجنيه دي معناها لو القاضي خلاص يلزمه دفع هذا تبقى دي ايه اسمها ايه بقى اخوانا؟ حد من المحامي موجود قضية. القضية بقى تمشي بقى ايه يحكم عليه بسنة بعشرة بأي مشكلة من المشاكل، تصير ايه قضية في عرف القضاء إذا غرم في الجلسة الأولى. فهو الآن نفس القضية، ف فوضى خلاقة، خش الإسلام مع غير الإسلام. العلماني مجرم، لما تلاقيه بيطعن في ربنا ويطعن في الرسول ويطعن في الإسلام وانت عندك ضوابط هتقعد تقول له ايه؟ هتلاقي تجيب عوارات وتجيب مش عارف ايه وبتاع، هتجيب العوارات دي ولا دي حرية شخصية؟ لكن طعنه في الإسلام مش حرية شخصية. يعني مثلا بعض جايب مثلا ملفات ان فلان الفلاني ده واخد مثلا اموال ومعهم وثائق من بعض المنظمات اليهودية ومنظمات معرفش مين ومش كلام زي كده، وفلان صفته وفلان نعته.